اسمع قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اولا هم ليسوا في حال تؤهلهم الى ان يدعوا الله بانفسهم، ما يستطيعون، بل طلبوا من الملائكه ان تدعو لهم ادعوا ربكم، وايضا خجلوا ان يقولوا ادعوا ربنا، قد ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لم يقول يرفع عنا يوما، يخفف، ولم يقول ابدا، ولكن ايش؟ يوما من العذاب. والله ان قوما هذه حالهم لا توجب للعاقل ان يقول اين طريق الجنه حتى يرجع هذا الطريق. اللهم هيئه لنا وهيئنا له واجعلنا من اهل الجنه يا رب العالمين، ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوفاء. والله ما سألوا رفع العذاب ولا سألوا التخفيف دائما، إنما سألوا أن نخفف عنهم يوما من العذاب. قالوا: أولم تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا. وإذا دعوا الاستجاب لهم. آخر الآية: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.